بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 42. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، والذي يبث عبر موقع إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. وقد توقفنا عند كتاب الجنائز وما يتعلق بأحكام المحتضر وغسل الميت وكفنه. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. قال: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذ قضى. إذن أول هذه المستحبات المتعلقة بالمحتضر أنه يوجه إلى القبلة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، فكلهم على هذا، وأنه يستحب توجيه الميت والمحتضر عند احتضاره إلى القبلة. جاء في ذلك أثر عن عمر رواه ابن أبي شيبة أنه قال لهم: إذا حضرت الوفاة فأحرفني، إذا حضرت الوفاة فأحرفني، وفي بعض الروايات فاصرفني. قال هذا لابنه، والمقصود أي وجهني للقبلة، لكن هذا الأثر لا يصح لأنه منقطع، فإن يحيى بن أبي راشد الذي يروي عن عمر لم يدرك عمر رضي الله عنه. وأصح ما ورد في هذا الباب قول إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يوجه الميت القبلة إذا حضر. هذا أثر صحيح عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من صغار التابعين، وقوله كانوا يستحبون يدل على أنه أراد الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا أفتى جمع من التابعين كالحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح وكذلك عامر الشعبي، وكل هذا روي عنهم في المصنفات. وهناك من التابعين من أنكر هذا الأمر، وهو سعيد بن المسيب رحمه الله، ففي مرضه عندما كان مريضا، وهذا المرض هو مرض الموت، كان عنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد رحمه الله. فأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من فقهاء التابعين ومن فقهاء المدينة، ماذا صنع؟ أمر بتحويل فراش سعيد إلى الكعبة، فأفاق سعيد من غشيه، فقال لهم: حولتم فراشي؟ فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال له: أراه عملك، يعني أن هذا من صنيعك. فقال أبو سلمة: أجل، يعني أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد الفراش إلى ما كان عليه قبل ذلك. قالوا: إذن سعيد رحمه الله كان ينكر هذا الأمر ولا يراه مستحبا. على كل حال، الذي يظهر أنه يستحب لا بأس به، وقد تكلم الفقهاء في ذلك وذكروا أن التحويل جاء عن جمع من التابعين، ثم إن الأصل في هذا الباب للميت أن يستقبل به القبلة، لا بأس، كيف لا، وقد جاء أن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وها هم التابعون صنعوا ذلك، وأكد ذلك إبراهيم النخعي. فعندما قال كانوا يستحبون ذلك، عندما قال رحمه الله كانوا يستحبون ذلك، قصد الصحابة، وهذا معروف أنهم يقصدون الصحابة. وزد إلى ذلك أن من الآداب في الشرع أنك تستقبل القبلة في عدة مواضع، إذا صليت، وإذا ذبحت، وإذا دفنت الميت يستحب كذلك، إذا دفنت الميت يوجه إلى القبلة، بل طائفة من أهل العلم ترى وجوب أن يوجه الميت في قبره إلى القبلة، وسيأتي الكلام حول ذلك. قالوا ومثله توجيه الميت عند احتضاره عند قرب موته، وعلى هذا الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال بعد ذلك وإغماضه إذ قضى. إغماض الميت جاء فيه حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قصة أبي سلمة رضي الله عنه عندما مات، فقد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم، وقد قبضت روحه رضي الله عنه فأغمضه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية، دخل عليه وقد شق بصره، قال فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بقوله شق بصره يعني شخص بصره وظهر عليه آثار الموت، فمات رضي الله عنه فصار ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه، فقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يعني إذا خرجت الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب، هكذا قالوا. ثم أغمضه كما أشرت، وهذا هو الشاهد. لكن هل هناك ذكر عند إغماض الميت؟ لأن عند ابن أبي شيبة في مصنفه ذكر أثرا، وهذا الأثر عن بعض التابعين، ولم يصح في ذلك شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأثر جاء وورد عن بعض التابعين، وهو بكر، وهو بكر بن عبد الله المزني، وهو من التابعين ومن فقهاء التابعين. جاء عند ابن أبي شيبة أنه قال إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن أحد من الصحابة، وإنما ورد عن بكر بن عبد الله المزني. مع ذلك نجد الفقهاء وأكثر الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك مالك واستحسنه الشافعية وكذلك الحنابلة، أنه لا بأس من أن يقول عند أن يغمض الميت يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك يلقن لا إله إلا الله عند الموت، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. بالنسبة لتلقين الميت كلمة التوحيد، لا شك أن هذا شيء متفق عليه، وأنه يستحب أنك تلقن هذا الذي احتضر، فقد اتفق الفقهاء على مشروعية تلقين المحتضر هذه الشهادة حتى يكون آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله. والمؤلف لم يذكر العدد، هل ألقنه مرة أو مرتين، هل أكثر من ذكر التلقين، ذكر هذا الأمر وكأنه يقول تلقنه مرة واحدة ولا تزيد على ذلك. الفقهاء والجماهير وأكثر أهل العلم يقولون يلقنه مرة واحدة ولا يزيد، إلا إذا تكلم هذا المحتضر بعد أن لقن وقال كلمة التوحيد، إذا تكلم قالوا يعيد عليه مرة أخرى، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وطائفة من أهل العلم وهم قليل قالوا يلقنه مرة إلى الثلاث، لا يزيد على الثلاث، يكتفي بالثلاث. ما هو دليل الجمهور الذين قالوا يلقنه مرة واحدة فإذا قالها ومات عليها يكفي، فإن تكلم أعاد عليه التلقين؟ قالوا الحديث المشهور الذي أخرجه مسلم في صحيحه، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قالوا ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أننا نلقن الميت لفظ الشهادة، فإذا قالها مرة ومات عليها فهذا هو المطلوب وقد تحقق، فلا داعي إلى أن نرددها أو أن نكررها على الميت، فهذا هو المقصود. وقوله لقنوا موتاكم ليس المقصود الذي قد قضى ومات وفارق الدنيا، إنما المقصود الذي هو محتضر وعلى وشك الموت، لكن سماهم أمواتا باعتبار ما سيكون، وهذا معروف في لغة العرب. إذن هذا هو الصواب، هو مذهب الجماهير، بخلاف مذهب الحنابلة الذين قالوا إنه يلقنه ثلاث مرات، لأن الثلاث عدد معتبر في الشرع، فقد كان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يعقل عنه، وهذا هو دليل الحنابلة كما ذكروه. وفي الحقيقة هذا غير صحيح، بل الصواب هو مذهب الجماهير أن المحتضر يلقن الشهادة مرة واحدة فقط، فإذا أخذ هذه الشهادة وتلقنها وقالها ومات عليها فالحمد لله، وإن عاد وتكلم مرة أخرى بكلام آخر فلا بأس من إعادة الشهادة حتى تكون آخر كلامه، وهذا هو الصواب. فكلما تكلم كلما أعدنا عليه الشهادة. لكن بقي أمر، وهو يتعلق بأن المؤلف اختصر على لا إله إلا الله فقط، فهل هذا هو الذي يجب أن نلقن فيه الميت لا إله إلا الله، أو أنه يستحب أن نلقنه الشهادة بالكاملة، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا شك أن مذهب الفقهاء والجماهير هو ما قرره المؤلف، أنه يقتصر على لا إله إلا الله ولا يلقن الشهادتين. لماذا؟ للحديث الذي مر معنا آنفا، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هكذا كما في صحيح مسلم. وكونه يقر بلا إله إلا الله، قالوا هذا دليل على أنه يقر أيضا بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم هم قليل، قالوا لا بد أن يلقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المقصود، أن نذكره بالتوحيد، ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله دون الثانية، فلا بد من الشهادتين، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم به. لماذا؟ لأنه من ختم كلامه بلا إله إلا الله حصل له ما أراده الله، أما الكافر فيلقن الشهادتين لأنه لا يصير مسلما إلا بالشهادتين، بخلاف المسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم، والمقصود بالموتى هنا أي موت المسلمين، فتلقنهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما إن كان كافرا كيهودي أو نصراني لا بد أن يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيؤمن بذلك، يكتفي إن قال الشهادتين دخل في دين الإسلام. هذا هو الراجح، مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أنه يقتصر على لا إله إلا الله ويكون ذلك كافيا. قال بعد ذلك وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن. المقصود بذلك إن استطاع أن يتوضأ ويكون طاهرا فهذا أحسن وأفضل، ولا شك في ذلك. لماذا؟ لأن هذه الحالة تقتضي أن يكون على وضوء، لا سيما إذا مات على هذا الوضوء فإنه عمل صالح. ومعروف أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضره الموت دعا بثياب فلبسها، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. فطائفة من أهل العلم أخذت هذا الحديث على ظاهره لأنه أخذ ثيابا خضرا، وطائفة قالوا إن المقصود بالحديث هو العمل، يبعث في ثيابه يعني في عمله الذي يموت عليه، إن كان صالحا فقد مات على خاتمة حسنة. قالوا وكذلك التطهر والوضوء، فلو مات على وضوء كان هذا شيئا طيبا وكان على عمل صالح. قال ويستحب ألا يقربه حائض ولا جنب، أي الميت لا يقربه الجنب ولا الحائض. لماذا؟ قالوا لأنه يستحب أن يكون طاهرا، وهكذا أيضا من يتولى أمر الميت لا يكون جنبا، ولا تكون المرأة كذلك حائضة. لماذا؟ قالوا لأنه هو نفسه استحب له الطهارة، فكذلك من تولى أمره يكون طاهرا. وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، والذي استحب ذلك إنما استحبه من هذا الباب فقط، أنه من تولى أمره لا يكون جنبا ولا غير ذلك، بل يكون على طهارة. قال بعد ذلك: وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به. إذن ذكر مذهب مالك أنه لا يستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر خلافا لبعض الفقهاء، فالمسألة خلافية ومعروفة ومشهورة الخلاف. طائفة ترى أنه يستحب أن تقرأ شيئا لا سيما سورة ياسين عند المحتضر. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في مسند الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرأت ياسين عند الموت خفف عنه بها. إذا قرأت ياسين عند الموت، هكذا كما في مسند الإمام أحمد. وذكروا أن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث حسن، حسنوه فذهبوا إلى مقتضى ما في هذا الحديث، مع أن هذا الحديث في الحقيقة لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأن الراوي لم يذكر هذا الحديث عن من رواه، وإنما قال: كانت المشيخة تقول كذا وكذا، وهو أيضا ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول غضيف ابن الحارث، وهو صحابي رضي الله عنه. لكن من هذا الذي يروي عن غضيف؟ يروي عنه المشيخة، ولم يذكر من هؤلاء المشيخة، فهم مجهولون. هذا غضيف ابن الحارث لما اشتد وجعه واشتد سوقه في الموت، يعني حضرته الوفاة، قال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها رجل منهم يقال له صالح بن شريح، فلما بلغ 40 آية من ياسين قبض غضيف بن الحارث. فكانوا يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه. من الذي قال هذا؟ المشيخة، هكذا في مسند الإمام أحمد، ولا ندري من هم المشيخة. فغضيف بن الحارث صحابي لعله ما أراد أن هذه سنة، ولم يخبر الناس الذين حوله أن هذه سنة، لعله أحب أن يسمع القرآن وهو في تلك الحال، فطلب منهم ذلك واختار سورة ياسين لأنه رغب فيها، فقال: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية قبض غضيف بن الحارث وفارق الحياة رضي الله عنه. هذا الحديث لا يصح، ولو صح لما كان فيه دليل، لأن فيه أنه طلب أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فأين الدليل على أنه يستحب؟ لهذا قال: ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، وهذا هو الصواب، لا يستحب ولا دليل على ذلك. قال بعد ذلك: ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة. أما بالنسبة للبكاء فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، كما في الصحيحين. ولما مات ابنه إبراهيم كما في الصحيحين قال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذان الحديثان يدلان على جواز البكاء على الميت، لكن بدون رفع صوت، نهى عن الصوت، وهذا ما قرره المؤلف، قال: وينهى عن الصراخ والنياحة، فلا يجوز الصراخ ولا يجوز الصياح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عنه، والأدلة في ذلك كثيرة. ولهذا قال المؤلف: وينهى عن الصراخ والنياحة. ما هي الأدلة على تحريم النياحة وتحريم كذلك الصراخ. الأدلة كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنسوق بعض هذه الأدلة. فمن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. السربال هو القميص، وهذا القميص يلطخ بالقطران، يعني يكون للنساء النائحات كالقمص، وهذا القطران شديد الاشتعال ويلتصق بالجسد ورائحته منتنة. وذكر أنه أيضا يجعل درع من جرب، يصير جلد هذه النائحة أجرب، ومعروف أن الجرب هو ما يثير الحكة في الجسم، هذا عقوبة النائحة، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كما في الصحيحين. وهذا وعيد أيضا شديد لمن صنع هذه الأفعال، يعني هي من أفعال الجاهلية، وأخذ على النساء حينما بايعهن عليه الصلاة والسلام ألا ينحن. وهذا جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد برئ من الصالقة والحالقة والشاقة كما جاء في الصحيحين، ولهذا أبو موسى كان يقول ذلك، يقول: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهى عن صوتين أحمقين فاجرين، ومنها الصوت عند المصيبة كما جاء عند الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. لهذا عد العلماء النياحة من الكبائر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور وتستر عورته. قوله ليس فيه حد يريد أنه يجوز أن تغسله مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وهكذا حتى ينقى، هذا الذي يريده المؤلف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أم عطية التي كانت تغسل ابنته زينب رضي الله عنها، حين ماتت زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام غسلتها أم عطية، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم عطية وعلمها كيف الغسل، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورة أو شيئا من كافور. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها تغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إذن لا حد. إن رأيتن ذلك، يعني إذا رأيتم أنها قد تنقت وتطهرت، فقد تتطهر في الثلاث، قد تتطهر في الخمس، قد تتطهر في السبع، فالأمر يعود إلى التنقية والنظافة. لهذا قال: ولكن ينقى ويغسل وترا، يعني ثلاثا خمسا سبعا تسعا لا بأس، خلافا لما قرره بعض الفقهاء وهم قليل، قالوا يكتفي بالخمس أو بالسبع لأن هذا أكثر ما ورد في الحديث، وهذا غير صحيح، لأن في الحديث أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فأعاد الأمر إلى الغاسلة أو إلى الغاسل إن رأى أنها تنقت فيكثر، إن لم تتنقى ويقف عند الحد الذي فيه تتنقى هذه الميتة أو هذا الميت. وذكر أنه بماء وسدر، وهذا جاء في الحديث نفسه، قال: بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. أما بالنسبة لقوله بماء وسدر، كيف يستخدم هذا السدر في غسل الميت؟ اختلف العلماء في الحقيقة في استخدام السدر، لأن المؤلف قال ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور. هكذا قال. طائفة من أهل العلم يقولون يطرح في كل الماء شيء من السدر، ولا يشترط أن يكون يسيرا هذا السدر، ولا يجب بعد ذلك أن يغسله بالماء الخالص، بل لو اكتفى بذلك فلا بأس. لكن الذي نريده ما هو مذهب المالكية قبل أن نذكر كلام الفقهاء. فالمؤلف بين أنه يغسل وترا بماء وسدر، وجاء وأخبر أن الكافور إنما يجعل في الغسلة الأخيرة، قال ويجعل في الأخير كافور. المذهب عند المالكية أنه يغسل بالماء الخالص أولا، ثم بالماء والسدر وتكون هذه الثانية، ثم بالماء والكافور وتكون هذه الثالثة. والكافور معروف هو نبت، هذا النبات طيب له رائحة عطرة. فمذهب أبي حنيفة ومذهب مالك هذا الذي ذكرناه، ثلاث غسلات، الغسلة الأولى تكون بالماء فقط، والغسلة الثانية تكون بالماء والسدر، والغسلة الثالثة تكون بالماء والكافور. أما الشافعية فعندهم أنه يغسل بماء وسدر أولا ثم بماء خالص، هذا الماء الخالص لا تحسب غسلة، ثم يغسله ثلاثا بماء خالص، ويستحب أن يجعل فيها كافورا، ويكون آكد إذا كان الكافور في الأخيرة. هذا هو مذهب الشافعية. وأما مذهب الحنابلة فإنهم ذهبوا إلى أنه يطرح في الماء شيء من السدر، ولا يجب أن يغسله بعد ذلك بالماء الخالص، لو اكتفى بالماء والسدر فلا بأس. إذن كما ترون اختلفت آراء الفقهاء باختلافهم بالأحاديث الواردة. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين في ذلكم الرجل الذي وقصته الراحلة قال اغسلوه بماء وسدر، قالوا إذن السدر ينظف الجسم فبعد ذلك يغسله بالماء الخالص. لماذا؟ قالوا لأن في حديث أم عطية أمر بأن يكون الكافور في الأخير، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. هذا هو استدلالهم، لأن في حديث أم عطية قالوا لم يذكر الماء الخالص، إنما ذكر بماء وسدر، هكذا بماء وسدر، وقال وجعلنا في الآخرة كافورا. فمن هنا ذهب الحنابلة إلى هذا القول أنه يغسل بماء وسدر ويطرح في الماء السدر، ثم في الأخير يأتي بماء وكافور فيغسله. والأمر فيه سعة في الحقيقة، لكن أقرب هذه الأقوال ما جاء في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. فلو طرح السدر في الماء ثم غسله مرة ومرتين وثلاثة، ثم في الأخير أتى بالكافور ووضعه في الماء ثم غسل الغسلة الأخيرة فهذا يجزئ. ولو أنه جعل في الأخير فقط ماء وكافور وغسله بالماء والكافور فهذا كذلك يجزئ. إذن المؤلف هنا لم يفصل، إنما قال ويغسل وترا بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور، فلم يذكر الماء الخالص. المؤلف ما ذكر الماء الخالص، إنما ذكر بالماء والسدر، وهذا قول عند المالكية. إلا أن جمهور المالكية وأكثر المالكية على أنه يغسل بالماء الخالص أولا، ثم يغسل بماء وسدر ثانيا، ثم يغسل بماء وكافور ثالثا. هذا هو مذهب أكثر الحنابلة. ثم قال وتستر عورته ولا تقلم أظفاره ولا يحلق شعره. إذن ما يتعلق بتقليم أظافر الميت وأيضا قص شاربه أو حلق رأسه، طائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب بخلاف المؤلف. المؤلف يقول لا يصنع ذلك، لا يقلم الأظفار ولا يحلق الشعر، وهذا هو مشهور مذهب المالكية خلافا للحنابلة. ومعهم كذلك الشافعية، فإنهم يرون أنه يستحب تقليم الأظافر وقص الشارب، خلافا لمالك رحمه الله فقد صرح هنا ابن أبي زيد أنه لا يصنع هذا، لا يقلم الأظافر ولا يحلق الشعر، وهذا هو الصواب لأنه لا دليل عليه. فلم يأتي في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تقليم الأظافر أو قص الشارب أو الأخذ من الشعر، إنما بين لأم عطية كيف تغسل وكيف السنة في ذلك، ولم يأمر بحلق شيء من الشعور ولا قص الأظافر ولا غير ذلك. لكن الذي يستحب كما ذكر العلماء التسريح للميت لا بأس به، التمشيط إن مشط للميت برفق فلا بأس، خاصة إذا كان المشط واسع الأسنان، وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف، إلا أن الذين ذهبوا إلى استحباب تسريح شعر الميت وتسريح لحيته استدلوا بحديث أم عطية، ففي بعض ألفاظ حديث أم عطية قال امشطنها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت أم عطية ومشطناها 3 قرون كما في الصحيح في البخاري وفي غيره. قرون هي الخصلة من الشعر، يعني جعلنا شعرها 3 ضفائر. إذن هذا مستحب بدليل ما صنعته أم عطية، فقد قامت وضفرت شعر زينب 3 قرون وألقينا هذه القرون خلفها، يعني خلف ظهرها، والحديث كما أشرت في الصحيحين، وهذه الزيادة عند البخاري. وطائفة من أهل العلم ترى أن ذلك يكره، وهذا هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بأثر ورد عن عائشة رضي الله عنها، وفي هذا الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وكذلك البيهقي أخرجه في سننه إلا أنه علقه، فيه أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها فقالت على ما تنصون ميتكم، تنصون مأخوذ من نصوت الرجل إذا مددت ناصيته، وهي تريد بذلك تسريح الشعر، يعني لماذا تسرحون شعر هذه الميتة. وهذا الأثر لا يصح عن عائشة رضي الله عنها. وطائفة ثالثة في المذهب وطائفة ثالثة من الفقهاء ذهبوا إلى التحريم، وهذا مذهب أبي حنيفة، قالوا يحرم تسريح الشعر. لماذا؟ قالوا لأثر عائشة وقد مر معنا أنه ضعيف، وكذلك قالوا لأن تسريح الشعر ربما يتناثر هذا الشعر، والسنة أن تدفن الميت بجميع أجزائه ولا تستخرج شعره، والتسريح يكون سببا لأن يتناثر شعره. ولا شك أن الصواب في ذلك هو ما جاء في حديث أم عطية، فقد فعلوا ذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهن، قالت أم عطية فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها، أي ألقت القرون الضفائر، فلا بأس إن شاء الله من تسريح شعر الميت، بل لو قلنا إنه يستحب فليس ببعيد. قال ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع. ذكر المؤلف بعد ذلك أن الميت ماذا يصنع به؟ يعصر بطنه، تعصر بطنه، من الذي يعصرها؟ الغاسل. قالوا لأنه إذا ما صنعنا ذلك نخشى بعد الغسل أن يخرج منه شيء فيتلطخ هذا الكفن، فقالوا لأنه أبلغ في النظافة قبل أن يغسله يعصر البطن، لكن هذا العصر يكون عصرا رفيقا. وهذا وإن كان لم يأتي عليه دليل، لكن ما دام أنه في مصلحة الميت وفي مصلحة النظافة لكفنه فلا بأس، لا بأس في ذلك. قال وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب. أما بالنسبة لوضوء الصلاة فدليلهم ما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها، يعني هو ليس بلازم في السنة كما قال المؤلف، لأنه ما جاء في السنة ما يدل عليه كأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لكن في حديث أم عطية يوجد ما يدل عليه نوعا ما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامينها، يعني مواضع الوضوء. لماذا؟ لأنه جاء التنصيص على ذلك في بعض الروايات، ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء منها، هكذا كما في صحيح البخاري، وفيه التنصيص على مواضع الوضوء. هذا هو الدليل على الوضوء وأنه حسن وليس بواجب، ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء. قال ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع، يعني الأمر فيه سعة، فالغاسل يرى المصلحة في ذلك فيفعل، فإذا رأى أنه يقلبه على جنبه حتى يتمكن من غسله ومن غسل جميع بدنه صنع ذلك، وإن أجلسه كذلك، فالأمر فيه سعة، لأنه ينظر كيف يصل الماء إلى أعضائه وكيف أيضا يتمكن من غسله. قال ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة. انتقل هنا إلى مسألة أخرى تتعلق بغسل أحد الزوجين للآخر، يعني هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها؟ فالمؤلف يقول لا بأس. أما بالنسبة لغسل المرأة للزوج فهذا لا خلاف بين الفقهاء، لأن المرأة هي زوجة وستكون في العدة، وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، أي أجمع العلماء على جواز غسل الزوج، غسل الزوجة لزوجها. الخلاف إنما هو في غسل الرجل لامرأته، هذا الذي فيه الخلاف. الجمهور على جواز غسل الرجل لزوجته عند وفاتها، كما قرر المؤلف، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، بل هو مذهب الظاهرية كذلك، ومذهب جمع من الصحابة. قالوا فاطمة رضي الله عنها حينما توفيت غسلها زوجها علي بن أبي طالب، فإن فاطمة ماتت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، فتولى غسلها زوجها علي بن أبي طالب، وأكدوا ذلك بحديث أحمد الذي أخرجه في المسند وهو عند ابن ماجه في سننه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من جنازة بالبقيع وعائشة كانت تشتكي من صداع في رأسها، وكانت تقول ورأساه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعها قال بل أنا ورأساه يا عائشة، ما ضرك؟ لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. هكذا، وقد حسنه الإمام الألباني، وإن كان في الحقيقة زيادة لغسلتك هي من مفردات محمد بن إسحاق، لهذا طائفة من أهل العلم ضعفت هذه الزيادة، قالوا الحديث أصله في الصحيح وليس فيه ما يتعلق بالغسل، إنما زادها محمد بن إسحاق وهو صدوق، قالوا ولا يتحمل أن يتفرد بهذه الزيادة. قالوا إذن لو صح هذا الحديث لكان دليلا صريحا على أن الرجل أن يغسل زوجته، على أن للرجل أن يغسل زوجته، واستدل به الجمهور، وأكدوا ذلك كما أشرت بحديث علي وبأثر علي الذي أخرجه ابن أبي شيبة والدارقطني في سننه، وفيه أن عليا غسل فاطمة، وكانت أسماء بنت عميس قد أعانته على ذلك. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو القول بالجواز، وعليه أكثر الفقهاء. وأما القول الثاني هو مذهب أبي حنيفة، فإن الحنفية يحرمون ذلك ويمنعونه، يقولون لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته. لماذا؟ قالوا لأنه صار أجنبيا لا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يمسها، فبموتها جاز له أن يتزوج أختها فهي أجنبية، وهذا غير صحيح، بل هو زوجها. وإن فارقت هذه المرأة الحياة يجوز له أن يغسلها بدليل أنه يرثها فهي زوجته، ويؤكد ذلك صنيع علي رضي الله عنه، وقد فعل هذا علي بمحضر من الصحابة، بل كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان، ولم ينكر عليه أحد. فالصواب الذي لا شك فيه هو جواز ذلك، يجوز للزوج أن يغسل زوجته عند وفاتها، ومن قال بالتحريم يطالب بالدليل على ذلك ولا دليل معهم. فالصواب الذي لا شك فيه هو ما قرره المؤلف، يجوز للزوج أن يغسل زوجته. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليمم رجل وجهها وكفيها. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالمرأة التي تكون في السفر وتموت وليس هناك محرم لها. إذن المسألة تتعلق بغسل الأجنبية التي لا يوجد عندها إلا أجنبي، وكذلك الأجنبي الذي لا يحضره إلا أجنبية، يعني من النساء. معروف أن الفقهاء قد اتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، كما صنعت أم عطية هي التي غسلت زينب، لم يغسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها ابنته، ولا غسلها أيضا زوجها وهو أبو العاص بن الربيع، إنما غسلتها أم عطية. لماذا؟ لأن هذه السنة في الغسل، الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. وفي المقابل أيضا اتفقوا على أنه لا يجوز للأجنبي أن يغسل الأجنبية، ولا كذلك الأجنبية أن تغسل الأجنبي، لكن اختلفوا في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف في حكم غسل المرأة التي تموت مع الرجال، أو العكس، رجل يموت مع النساء وهما ليسوا من المحارم. فالمؤلف ماذا قرر؟ قرر أنه عليهم بالتيمم، فيأتي الرجل وييمم هذه المرأة الوجه والكفين، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومذهب كثير من التابعين. ما هو الدليل على ذلك؟ في الحقيقة جاءت أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة بل شديدة الضعف، وفيها أن الرجل إذا مات مع النساء أو المرأة ماتت مع الرجال فإنهما ييممان ويدفنان. جاءت هذه الأحاديث عند عبد الرزاق في المصنف، وجاءت عند أبي داود في كتابه المراسيل، وذكر منها أيضا جملة البيهقي في سننه، وكلها ضعيفة ولا تصح ولا يصح منها شيء، بل هي شديدة الضعف. لكن العلماء على هذا، العلماء على هذا، إلا ما جاء عن بعض التابعين، وهذا القول انتصر له ابن حزم، أن الرجال يغسلون النساء والنساء كذلك يغسلن الرجال، لكن على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون أن يباشر بيده. هذا القول كما أشرت قال به بعض التابعين كعطاء والزهري، وهو رواية في مذهب أحمد، وانتصر لها ابن حزم كما في المحلى، أنه لا بد من الغسل لكن على ثوب كثيف ويصب الماء على جميع الجسد دون أن يباشر بيده. لماذا؟ قالوا لأن الغسل فرض فلا ينتقل إلى التيمم، وهو يمكن أن يغسل، ويمكن أن يغسل هذا الميت من غير أن يباشر، من غير أن يباشر بيده، فلا يحل له أن يترك الغسل فيصب الماء صبا. وفي الحقيقة الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف ولا تزال به النجاسة، وهذا لا يمكن لأن هذه أجنبية، وكذلك الرجل أجنبي، إذن هذا هو القول الثاني في المسألة. وبقي القول الثالث وهو أنه يدفن، أي الميت الذي مات بين الأجانب، أي الميت الذي مات بين الأجنبيات أو الأجنبي أو الأجنبية التي ماتت بين الأجانب، أنه يدفن من غير غسل ولا تيمم. وهذا مذهب الليث بن سعد ومذهب الأوزاعي، قالوا لأنه لا يجوز له أن يغسل الميتة وهي أجنبية، وهي كذلك لا يجوز لها أن تغسل الأجنبي. ومعروف أن التيمم عبادة والميت لا يحتاج إلى التيمم، فالمقصود من الغسل هو التنظيف، أما التيمم كيف سيكون في ذلك تنظيف، فلا حاجة له. ولا شك أن هذا القول بعيد، بل هو ضعيف جدا، بل صرح الفقهاء كالنووي بأنه قول باطل وبعيد. إذن هذه أشهر الأقوال، والصواب ما عليه الجماهير من التابعين والفقهاء وما قرره المؤلف، وهو التيمم ما دام أن هذه المرأة أجنبية وهذا الرجل كذلك أجنبي فيلجأون إلى التيمم. إذن هذا ما قرره المؤلف. قال: ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه، فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، وإن كان مع الميتة وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها. إذن الغسل لا يكون إلا مع المحارم، لكن إذا كان رجلا وهي امرأة غسلها من فوق الثوب، والثوب يستر عورتها وجميع جسدها، وهكذا المرأة التي تكون محرما لهذا الرجل تغسله وتستر عورته، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالكفن وأحكام الكفن، ولعلنا نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.